حبيبي محمد رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي عليه صلاة الله حبيبي حبيبي حبيبي محمد رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي عليه صلاة الله عليه صلاة الله شق القمر والغصن سلم والحجر شوقا إليك رسول الله رسول الله جمل أتى فاشتاك والجزع حن بوك والماء فاض بين يداك أنت الشافي لنا فانظر بعين الرضا أنت الشافي لنا فانظر بعين الرضا يا رحمة شوقا إليك رسول الله رسول الله جمل أتى فاشتاك والجزع حن أبوك والماء فاض